تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Blessed is he who sent down the criterion upon his servant, that he may be to the worlds a warner.